هذا إجماعا في مسألة العين. وأما مسألة الجهة فقد وقع فيها كلام لأهل العلم، لكن كلام المصنف قوي في هذا أنه يستقبل الجهة. ومن الخطأ أن بعض الشباب في السفر وفي الرحلات وهو وينه؟ هو في الصمان ولا في إثهامه ولا في أقصى الدنيا، يقول لا لا شوي شوي، لا لا شوي شوي، يا وش أنت بتطيح الملزام الكعبة ولا بابها؟ هلا أنا أرى الإنسان ما الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا جواب جديد، فقال لنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، خلاص انتهى الأمر.